لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا من فوائد هذه القصة العظيمة ومن الآيات التي فيها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته، وهذا في قول يعقوب عليه السلام ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. في قوله عز وجل عن يعقوب عليه السلام ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، نجد أن شهود النعمة منه سبحانه يأخذ بقلب العبد، فكيف بإتمامها؟ لأن يعقوب عليه السلام قال يتم نعمته، فالنعمة أصلا يأخذ الله قلب العبد إليه بها، لأن إحسانه عز وجل يجذب قلوب العباد إليه إذا شهد الإنسان النعمة، فكيف إذا شهد إتمامها؟ إن ابتداء النعمة فضل عظيم وأعظم منه إتمامها، لأن كثيرا من الناس ينعم الله عليهم فلا يشكرون النعمة فيكون ذلك سببا لإزالتها ومحوها، وإنما تزال النعم بترك شكرها وبكفر الرب عز وجل الذي أنعم بها، فمن شكر الله عز وجل زاده، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كما كانت منة الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة نعمة عظيمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلما أتم الله عز وجل عليهم نعمة الدين بإكماله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بين الآيتين نحو من 8 سنوات أو 7 سنوات، لأن غزوة أحد التي نزلت فيها آيات سورة آل عمران التي فيها لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وبينها وبين حدة الوداع التي نزل فيها إكمال الدين وإتمام النعمة نحو 7 سنوات من الوحي المتتابع ومن النصر والتأييد على الأعداء والحفظ حتى أكمل الله الوحي وتمت النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا قال اليهودي لعمر لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هو واقف بعرفة في حجة الوداع وكلاهما بحمد الله عيد، فهي فعلا نعمة أتم أعظم من بدايتها، إكمالها أعظم. وقال تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اللهم أتمم نعمتك علينا. وإذا شهد العبد مع ذلك أنه إتمام للنعمة على آله كلهم، وأنه سبق إتمامها على أبويه، إذا شهد يوسف عليه السلام في هذا المقام مع ذلك أن الله يتم نعمته عليه وأن الله قد أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق، لأن إتمام النعمة سيكون إتماما للنعمة على يعقوب وآله وآل بيته جميعا، وهذا بالنبوة التي حصلت ليوسف عليه السلام، وقد وقعت النبوة ليعقوب قبل ذلك، ووقعت النبوة قبل ذلك لإسحاق، ووقعت النبوة قبل ذلك والخلة لإبراهيم عليه السلام. فهو إذن مغمور بنعم الله التامة عليه وعلى آبائه، وكل هذا أعظم في شهود الرحمة والفضل واستدعاء المحبة والشكر. فاللهم أتمم نعمتك علينا واجعلنا شاكرين لها مثنين بها عليك. وتأمل كيف ذكر يعقوب نفسه باسمه وليس بضمير المتكلم المعتاد في مثل هذا المقام، كما أتمها قال: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، ولم يقل على آلي. تجد في ذلك التواضع لله عز وجل والاعتراف بفضله وشهود الفضل عليه لاجتباء أحد من ذريته للنبوة والرسالة، فهذا فضل ونعمة على الأسرة كلها. سيدنا يعقوب له اسمين، الاسم الأولاني اللي تسمى به وهو صغير ايه؟ يعقوب. ولما كبر بقى ايه؟ بقى إسرائيل، الذي يعني سرى ليلا في عبادة الله عز وجل، الذي عبد الله وسار إليه سابقا غيره، وهذا أصح المعاني في تفسيرها، وليس كما يقول اليهود أنه الذي صرع الرب، ولكن إسراء من الإسراء والسير ليلا في طلب حاجة، فهذا في مقام العبودية. إيل الله سبحانه وتعالى، إسرائيل وليس إسرائيل، نعوذ بالله. اليهود يحكون قصة خرافية باطلة كاذبة خاطئة، أن الرب بينما هو يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب فصارعه، فأمسك يعقوب بحقويه، مسكه من وسطه ومنعه أن يصعد إلى السماء حتى أنعم عليه بلقب إسرائيل، أي الذي صرع الرب. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، نعوذ بالله من الضلال. وإنما إسرائيل زي إسماعيل الذي سمع كلام الله، إسماعيل الذي سمع كلام الله، وإسرائيل الذي سار لله عز وجل بعبادته في الليل وفي غيره، يعني مسابقا غيره. فسيدنا يعقوب جاب هنا اسم ايه؟ اسم الاسم هو صغير. ها؟ المقصود ان اسماعيل سمع كلام الاوامر ولا كلام تاني؟ كله سمع طبعا الاوامر. فسيدنا يعقوب ذكر اسمه وهو صغير تواضعا لله عز وجل، لم يذكر اسمه بعد أن كبر وعبد الله وسبق غيره في العبادة، ولذلك قال وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فهذا فيه تواضع لله واعتراف بفضله وشهود الفضل عليه لاجتباء أحد من ذريته بالنبوة والرسالة، أن هذا من نعم الله عليه أن أحد أبنائه سيصير نبيا، سيصبح نبيا، فهذا فضل ونعمة على الأسرة كلها. وذكر اسم يعقوب الذي سمي به في صغره دون ذكر إسرائيل الذي سمي به في كبره بعد جهاده في الله وتضحيته وصبره وغلبته لنفسه لله عز وجل. وهذا والله أعلم تواضعا لله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر لما أرد بيقول يعني أعجبته نفسه فجمع الناس وقال قد كنت أرعى غنما يعني في على قراريط قبل يعني في شعاب مكة. قالوا له أمير المؤمنين جميعنا عشان يقولنا أنا كنت برعى غنم. فقال لهم إن هو حدث يعني إيه يعني نفسه حدثته بما هو فيه من الملك والخلافة فأراد أن يضعها، ففكر نفسه بالإيه باللي كان فيه. سبحان الله. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فالتذكير بالنعم حال الضعف والفقر من أعظم أسباب شهود النعمة عند أهل الإيمان الثلاثة: الأقرع والأبرص والأعمى. نجا منهم من تذكر حاله الأول. الذي هو الأعمى قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. وقوله تعالى إن عن يعقوب إن ربك عليم حكيم. إن الإيمان بالأسماء والصفات أساس التوحيد والمعرفة، ونجد هنا التربية الإيمانية على التعلق بالأسماء والصفات واستحضار آثارها. يعني قضية الأسماء والصفات يبدأ في تعليمها من السن الصغير، ليس على طريقة علم الكلام بالقطع واليقين، وعلى طريقة يعني ذكر الشبهات التي يثيرها أهل الكلام من أن هذا يلزم منه التشبيه، وكيف أن الحكمة يفعل شيء لحاجة فيكون ذلك نقصا. كلام خبل، كلام جنون أن يقول إنسان أن اسم الحكيم اسم فيه نقص، عشان هو مش من السبعة. صفة الحكمة مش من السبع صفات اللي الأشاعرة بيثبتوها. تسمع تقرأ كلام عجيب للرازي في نفي الحكمة والعياذ بالله، ونفي التعليل، ونفي أن يعني علم الكلام فعلا أضر شيء. لكن الطريقة التي تذكر بها الأسماء والصفات لتعليمها للأولاد كما ذكرها لقمان عليه السلام: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يبقى تذكر القصة أو المشاهدة أو الأمر الواقع الذي يمكن أن تربطه بأسماء الله الحسنى. وهنا ربط يعقوب عليه السلام ذكر الأسماء الحسنى المتضمنة لصفات الله العليا في مقام الإنعام والتخصيص والاجتباء الخاص، وأن هذا من نعم الله على عبده المؤمن، ف فهو عز وجل عليم بمن يستحق الإنعام وحكيم يضع الأشياء في مواضعها سبحانه، ولا يفعل شيئا عبثا ولا سدى. نجد التربية الإيمانية على التعلق بالأسماء والصفات واستحضار آثارها. ذكر هنا ثلاثة أسماء لله سبحانه: الرب والعليم والحكيم. وذكر اسم الرب مضافا إلى ضمير المخاطب الفردي ليرى في نفسه خصوصية التعلق وشهود الإصلاح الخاص، فالرب هو الذي يرب مربوبه أي يصلحه ويقوم على شأنه. والله سبحانه يخص أنبياءه ورسله ثم أولياءه بأنواع من العناية والإصلاح، ويسبغ عليهم من النعم والفضل ما لا يسبغه على غيرهم. فإذا استشعر العبد ذلك عظمت عنده النعمة وتعلق قلبه بربه تعلقا خاصا حبا وشوقا ورجاء يختلف عن تعلق سائر الخلق، فإن النعمة الدينية أعظم من النعم الدنيوية. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والرب أيضا المالك لمربوبه، وإذا استشعر العبد أنه مملوك مختص بمزيد فضل مالكه، يعني لما عبد عند سيده يشعر أن سيده يرعاه ويخصه بأنواع غير باقي العبيد، أنواع من الإكرام غير باقي العبيد، يزداد تعلقه بسيده. فإذا استشعر العبد أنه مملوك مختص بمزيد فضل مالكه، مهيأ معد لأمر لم يهيأ له غيره من المماليك، ربأ بنفسه أن يضيعها أو يرضى لها بأن يملكها غير مالكها الحق. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يعني أنت الناس بترعى في إيه؟ في الشهوات، في الأكل والشرب والفلوس والملك والجنس والشهوات، عايشين عشان كده، مضيعين عمرهم على ذلك. وانت ربنا اختصك بقربه وبحبه وبهدايته وبإنعامه وبالعلم به عز وجل وبشرعه، فلا شك أن هذا يشعر العبد فيه بمزيد حب من الله سبحانه وتعالى، فيربأ بنفسه أن يملكها لغير مالكه الحق سبحانه وتعالى. يبقى إزاي يجعل نفسه عبد الدرهم أو الدينار أو القطيفة أو الخص أو القميص أو الخميلة أو القطيعة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. سبحان الله، كيف يرضى أن يملكها لغير الله؟ كيف يرضى أن تستعبده شهوة من الشهوات؟ نعوذ بالله. ولم يرضى بعبودية غير ربه ومولاه. والرب أيضا السيد الآمر الناهي المطاع، وفي هذا يشهد المؤمن أن أوامر ربه ونواهيه له هو وهو المقصود بها قبل غيره، وأن طاعته هي المقصودة، وهذا يجعله أشد حرصا على التزام الأمر واجتناب النهي والمداومة على الطاعة. يعني إيه الحتة دي؟ يعني ناس كتير جدا بتضيع عليها امتثال الأوامر لما تحس إن الناس التانية هي المطالبة بها، من أكثر ما يؤدي إلى ضياع الموعظة. ان اللي بيسمع الخطبة مثلا او الدرس يقول اصله بيتكلم عن الناس اللي بره، يوم هو ما يستفيدش. فلما الواحد يحس ان الاوامر جايه له هو، ده انا المقصود بالموضوع، انا المطلوب منه هذا الامر قبل غيري، يبقى ده هيخليه اكثر التزاما. فما ادي معاني الربوبية التلاتة كلها في يعني معنى الاصلاح والرعاية، معنى الملك، ومعنى الامر والنهي والتشريع. فهو اذا استشعر ربك ان ربك، فهو ربك الذي يأمرك وينهاك ويريدك انت. عشان كده بيقولوا الشأن يا عبد الله ان تكون مرادا لا ان تكون مريدا، ان يريدك الله كما قال عز وجل لموسى واصطنعتك لنفسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال موسى لربه يا ربي، فأعلاهم منزلة، أعلى أهل الجنة منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أولئك الذين أردت، أرادهم الله. فإذا علمت أن الله أراد عبادتك أنت وقد عاش مثلك وفي نفس عمرك خلق معك ملايين البشر لم يرادوا، لم يوفقوا، لم يهدوا. اليوم اللي انت اتولدت فيه ده اتولد فيه ملايين الناس، ملايين الناس ولدوا في نفس اليوم وعاشوا في أرجاء متفرقة من الأرض، واليوم أنت من بينهم. قد اختارك الله للتوحيد وللإسلام ولاتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فاللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. واسم العليم في هذا الموضع يقتضي شهود علمه بمن يصلح للاجتباء، فهو أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. في ناس لما ربنا ينعم عليهم يكفروا النعمة، ولذلك ما تصلحش لهم نعمة الاجتباء في الدين. نعمة الاجتباء، رحمك الله، نعمة الاجتباء في الدين والتوفيق للطاعة والهداية في مرضات الله عز وجل نعمة هو عز وجل أعلم حيث أجعلها. أما نعم الفلوس والصحة والعيال والأهل والزوجات أو الشهوة الجنسية أو الملك والرئاسة اللي وراها مسؤولية لا يعلمها إلا الله، نعم يضعها عز وجل أحيانا عند الظالمين، بل كثيرا ما يضعها عند الظالمين، يمكن لهم في الدنيا لأنهم لا قيمة لهم عندها، لأنهم لا اعتبار لهم، لأنهم أهون عليه من الجعلان، فيعطيهم من الدنيا ويمد لهم ونمد. قال عز وجل كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فعطاؤه عز وجل الدنيا لمن لا يشكر نعمته ليس رضا منه عز وجل ولا محبة له، وإنما الذي يدل على رضاه ومحبته أن ينعم عليه بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الإحسان، نعمة الهداية. هو أعلم بالشاكرين، وأعلم حيث أجعل رسالته، وأعلم بكيفية تدبير أمر عبده المؤمن حتى يوصله إلى غايته المحمودة. كيف دبر عز وجل أمر الأبوين الصالحين اللذين كان لهما ذاك الولد الذي قتله الخضر، وبالتأكيد حزن على فراقه، ولو بقي لكان فتنة لهما، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ولا شك أن الله دبر أمر أصحاب السفينة، وأددوا الخضر يخرق السفينة، ولا شك أن هذا قد آلمهم، وكان في الحقيقة إصلاحا لشأنهم بدلا من أن تؤخذ منهم. ففكر إذا وقع أمر تكرهه في بدنك، في أهلك، في مالك، فاعلم أن الله يدبر لك أيها المؤمن. إذا كنت مؤمنا فإن ذلك من تدبير الله لك ومن إحسانه إليك. كان هناك من الشر ما لا تعلمه فصرفك عن ذلك وصرفه عنك. فالله يدبر عبد أمر عبده المؤمن أحسن التدبير بعلمه حتى يوصله إلى غايته المحمودة. وهو عز وجل أعلم بما في قلوب عباده، فيقدر أمره الغالب، لأن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو عز وجل يعلم ما في قلوبهم، فيقدر أمره عز وجل الذي يغلب سبحانه خلقه عليه بعلمه الموصوف به، علمه الأول الموصوف به أزل سبحانه وتعالى. واسم الحكيم بمعنى، له معنيين اسم الحكيم، الحكيم بمعنى المحكم وبمعنى الذي له الحكمة، وبمعنى الذي يحكم، ده معنى ثالث. فاسم الحكيم بمعنى الذي لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة وغاية محمودة يحبها. ما شرع من الشرائع فبحكمة، وهي أصلح ما يكون للعباد، هذه الشرائع أصلح شيء للعباد، وإذا فعلوها حصل أعظم يعني ما يحبه الله من العبادة له عز وجل. وأما الأفعال القدرية الكونية فكل ذلك أيضا بحكمة يضع بها الأشياء في موضعها، لا يفعل شيئا أفعاله عز وجل بحكمة، وشرائعه بحكمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهو يضع الأشياء في مواضعها، يضع العلم في موضعه، ويضع التقوى في موضعها، كما يضع الظلم في موضعه، ويضع البذر الخبيث أو الزبالة المنتنة في الأرض الخبيثة التي لا تصلح. حكم وعدل وما ظلم عباده شيئا. وإذا اجتبى عبدا وعلمه ومن عليه بما لم يمن على غيره فلأنه أهل لذلك. من الذي أهله؟ الله الذي أهله، فهو أعلم بخلقه ويفعل فيهم مقتضى الحكمة التي يستحق الحمد عليها، كما أن شرعه عز وجل كله حكمة، وأوامره الشرعية لعباده المؤمنين فيها مصالحهم في دينهم ودنياهم، وهذا كله يقتضي التسليم لشرعه والرضا به سبحانه وعنه، الرضا بالله والرضا عن الله، مدبرا ربا مدبرا قادرا لا يتهمه في قضائه عز وجل. ما يقولش ربنا ظلمني، انا ظلمت في الدنيا دي، ولا يعاقب على حكمه لا القدري ولا الشرعي. ناس تقعد بجهلها الفظيع يقعد يقول لك طب وليه طيب الأنثى ترث نصف الذكر؟ ليه طيب ما يبقوش زي بعض؟ مستنيين بقى من اللي هم مش يعني ايه عايزين يجاروهم لهم؟ لا، ده مواضع كتيرة الأنثى ترث مثل الذكر وأحيانا أكثر منه. إيش أنت بتجيب حاجات مش متساوية؟ يعني يقول لك البنت خدت إيه أكثر مثلا من عند واحد مات وسبع أربع أخوات وبنت، البنت خدت النص وكل واحد خد إيه ربع النص، يقول لك شفت أهو ده مش طبعا أنت كده بتحاول إيه يعني تضحك على مين؟ الذي لا شك فيه أنه عندما تتساوى الأشياء أن الله قد فضل الذكر على الابن والبنت، الزوج والزوجة، الأب والأم إذا يعني كان هما الوارثان، وعلى أي الأحوال والإخوة الأشقاء والأخوات، وبعد ذلك الإخوة الأب والأخوات برضو كذلك على الإخوة لأم. ف بنقول ان التشريعات محدش يقدر يعترض عليها ويقول ليه كده، التشريعات لا يعقب على حكم الله، وان غابت عنه الحكمه في مبادئ الامور فليقم بها. يعني تبقى مش عارف ليه ربنا قدر الامر ده، اوعى تعترض، تقول ان شاء الله هتبان حكمه عظيمه في المستقبل، اللي يفكر التفكير ده يسعد في حياته، تيجي له مصيبه يقول هي من عند الله يرضى ويسلم، لأن لها عاقبة خير وإن ربنا عليم حكيم وأكيد في حكمة من وراء ذلك. تدعي ربنا وإيه وتقول لماذا لم يستجب، هو سبحانه وتعالى ربما يدخل لك أضعاف ما تطلب، ويوم القيامة تقول يا ليته لم يكن قد استجاب شيئا، إذا رأيت يعني ما أعده لك بدعواتك التي دعوت بها وأنت لم ترى لها إجابة. فإن غابت عنه الحكمة في مبادئ الأمور فليوقن بها فيما يخلو، فما يخلو قضاؤه عز وجل عنها أبدا، عن حكمة، وليصبر لأمره فسيرى العجب، وليواظب على الحمد والتفويض والتوكل والدعاء والعبادة والتضرع، لأن هذه هي وظيفة الابتلاء. يعني الوظائف اللي أنت مطلوب منك أنك تعملها عند الابتلاء ما بين الإيمان والتسليم، إيمانا وإسلاما، تكثر من الصلاة والنفقة والصيام والحج والعمرة إن استطعت، و تكثر من أحوال القلب الإيمانية من الحب والخوف والرجاء والتوكل وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.